الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله نحمده ونستعين ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم أحبتي ورحمة الله وبركاته. احنا في الأسبوع الماضي توقفنا في الموصول والمقطوع والموصول عند بئس مع ما، وقفنا عند بئس وما، إزاي نقرأهم موصول وإزاي نقرأهم مقطوع، وما هي المواضع التي توجد في القرآن فيها بئس موصول أو بئس مقطوع. بالنسبة لبئس مع ما برضو بنقول هنا يقول العلماء أنها ثلاثة أقسام: مقطوع باتفاق، بئس لوحدها، وما لوحدها، لأن بعض المواضع في القرآن بئس ما متصلة. المقطوع باتفاق في ستة مواضع قلنا فيهم، موضع أول موضع مر علينا في سورة البقرة قول رب إيه؟ هاي أمال ولا بئس ما شروا به أن أنفسهم لو كانوا. الآية بتقول إيه يعني؟ عايزة يمحها ولا بئس، ولا افتح المفتوح، ولا بئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. قال لك هنا في ستة مواضع، ثلاثة مقطوع باتفاق، وبعدين ايه وانا بقرأ مثلا ايه فبئس في التاني. الموضع التاني، الموضع التاني في قوله خلي بالكم يا بنات، وانا بقرأ في آل عمران. اين الموضع في آل عمران؟ في موضع في آل عمران في ها في موضع في آل عمران. ايوه يا امال، اخذ الله ميثاق الذين اوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمون، ولا تكتمون، فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. فبئس ما يشترون. احسنتي. الموضع الثالث اللي بعد كده في سورة المائدة، هاتي الموضع الذي في سورة المائدة بس بالراحة. وإيه إيه يا حبيبي؟ ترى كثيرا منهم كثيرا منهم يتولون الذين كفروا. ترى يسارعون ترى كثيرا بلاش منهم دي اسمها يا بنات، تقول منهم دي اسمها تقطيع ونبر وقراءة غير صحيح. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط، لبئس ما قدمت لهم إيه أنفسهم ولا أنفسهم؟ طبعا طبعا أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. في المائدة في موضعين، لبئس ما كانوا يعملون ولبئس ما كانوا يصنعون. في المائدة أتولي لبئس ما كانوا يعملون. ها وترى كثيرا فيها وترى وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان فبئس ما وأكلهم إيه؟ وأكلهم السرعة وأكلهم الصح لبئس ما كانوا يصنعون. لا ده لولا بعد كده ايه؟ لولا ينهاهم الربانون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم الصح لبئس ما كانوا يصنعون. الثانية اللي يصنعون. طيب في اتنين موضوعين يا بناتي موجود في سورة المائدة، الآية 62 والآية 63، لبئس ما كانوا يعملون لبئس ما كانوا يصنعون. المائدة الثالثة لبئس ما كانوا يفعلون. أيوة أيوة قوليها. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل ها ها هي بتجيبها. اه بس علي صوتك يا سماع. منك الآية اللي بعدها بتقول ايه؟ ترى كثيرا منهم ها في العذاب ولو كانوا يؤمنون بالله وما أنزل. طيب الآية كلها خلي بالكم في المائدة شايفين كم موضع يا بناتي، كم موضع في اللي هو ده؟ أربع مرات. لبئس ما قدمت لهم أنفسهم. طيب مختلف في موضع واحد، هذا الموضع موجود في سورة البقرة في الآية 93. ما هو الموضع؟ قل بئس ما بئس ما ايه اي وفاء ها ايوه احسنتي. طيب موصول باتفاق بئسما موصول، تعالي بقول لك بئسما في موضعين في التنزيل، موضعين ها في سوره الاعراف موضع سوره الاعراف. مين يقول لي سوره الاعراف؟ ايوه يا مي حاضر. ما خليك موصول ها ايوه. فلما رجع موسى الى قومه غضبان اسفا ايوه قال بئس ما خلفتموني. احسنتي. قال بئس ما ايه خلفتموني من تضمن بعدي. ها الآية بتقول بعد كده ها أعجلتم أمر ربكم. الثانية بئسما موجودة في سورة البقرة. تفضلي. بئسما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين. بعدها ايه بنتي؟ لا بعدها ايه؟ افتحي. وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا. بارك الله فيك. طيب هناخد يا بنات بعد كده، احنا الوقت خدنا بئس مع ما، هناخد في الجارة مع ما الموصولة. في ما في ما، عشان كده لما بنيجي نقراها اللي انت بتقراها تقولها بتقولي فيما، هي مش فيما، هي فيما عندك فيها ايه مادين. اما هي برضو ثلاث اقسام، مقطوع باتفاق يعني تبقى في ما موجود في موضع ايه ممكن تتوقعي موضع ايه فاطمه؟ في واحدة موضع واحد موجود في سورة موضع الشعراء، في موضع في الشعراء. هاتيني الموضع، البنات الحاملات القرآن هاتيني الموضع الموجود في الشعراء. أتتركون فيما هاهنا آمن، ولو وقفت عليها أو وبعدين او فيما، يبقى كده يبقى موضوع واحد موجود فين يا نجلاء يا شيماء؟ الموضع موجود فين؟ ممكن اقف فين او فين او فيما احسن، يا اما اقف على في او ما فيما. طيب قال لك في 10 مواضع مختلف فيها، هقول لك المواضع الموجوده وانت هتقولي لي الايه. أول موضع بكلم فيه اللي هو موضوع في موضوع في سورة الأنعام. في سورة الأنعام قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعم، يبقى قل لا أجد فيما، يبقى ده مختلف فيه. يبقى أنا ممكن نقف، يبقى لما يجي يبقى ممكن نقف إزاي فيما؟ طيب يبقى الموضوع الأول، الموضوع الأول اللي إحنا بنتكلم فيه اللي هو إيه في سورة الأنعام، قل لا أجد فيما أوحي إلي على طاعم محرم على طاعم يطعم إلا أن يكون إيه ميتة أو لحم، أو لحم فإنه رجس أو فسق. الموضع الثاني بناتي أنا هسأل برضو البنات الخاتمات اللي بيقرأوا عليها القرآن، أختارك أنت يا بنتي. الموضع الثاني في سورة النور، في موضع في سورة محدش يقول، محدش يتكلم لو سمحت، في سورة النور، في سورة النور ماشي هقول لكم، هسألكم في الآخر لأن أنتوا اللي ما شاء الله بتجاوب على طول، وأنت كمان بتجاوبي ما شاء الله عليك. هاي أهل اليمينة شايفكوا حبايبي كده لونو نايمين يا حبايبي، يلا إيمان إيه رأيك؟ ها يلا يا بنات كلكم حافظة القرآن، كلكم خاتمة القرآن. الموضوع في سورة النور، أنت فتحت الكتاب وشفتي، أنت فتحت الكتاب، فتحت الكتاب، طب بترفعي لك بيه بتقولي ايوه بفخر كده يعني الله يبارك ما انا شايفاكي شايفاهم تحت الكرسي الله يكرمكم. هيا بنات فين؟ ها؟ طيب هاتي الموضع، هاتي الموضع بس ما تفتحوش الكتاب. طب ما انتوا فتحتوا، لا عايز حد ما معوش الكتاب دلوقتي. سونيا صحيح يا سونيا، مين اللي قالها؟ يا مين اللي قالها؟ انت اللي قلتيها؟ مين اللي قالها؟ انت اللي قلتيها فتح الكتاب. طب يلا، طب ابنك بيحفظ سورة النور وانت ابنك بيحفظ وانت بتراجعي معايا، ادي ميزة الاولاد بقى. طب قولها لي يا بنت، دي الميزة الوحيدة ما شاء الله. طيب قولي بقى يا بنتي الآية بتقول ايه، قوليها بقى يلا. ولولا لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب إيه؟ إذ تلقون وتقولون يأتي أبوك وهو عند الله وبعد وإن ولولا إيه؟ ها الآية اللي بعد كده بتقول إيه يا أمال؟ لا الآية، لا لا لا لا لا، الآية اللي بعدها إيه؟ صوتك عالي جدا. أنا ما كتبتش وما كتبت ولولا إذ سمعتموه قلتم. الأولى ظن يا بنات، الثانية إيه؟ قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين ويبين الله لكم يا ها والله عليم حكيم. بعدها ايه؟ طيب يبقى ده موضع يا بناتي اللي هو موضع سورة النور. طيب هختار برضو، اختار البنات هتيري بقى في موضع فاطمة، موضع في سورة الأنبياء، في سورة الأنبياء. استنوا انتوا على جنب، انتوا ما شاء الله مجتهدات الصف الجنب ده. يلا يلا يا بنات، سورة الأنبياء، في سورة الأنبياء لا لا لا لا دي في آخر الأنبياء. ايوه هاي فاطمة الأنبياء. لا ما حدش يعمل كده، ما صحش يعني. لا مش خلاص، مش هنبلد هنا ها حد يا بناتي. أيوة. انا هسال البنات اللي معايا متجاوبين دول، اسالهم يلا يقول يلا جيب الايه اللي قبلها. هاتيها يلا. من الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها ده ميزة بقى الناس اللي بتاخد المتشابهات وبتذاكر كويس. يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا الزبون بقى. طيب الآية التي تلي ذلك وأنا هختار في سورة المائدة هختار أنا أحدش يقول من البنات اللي عارفين والفاتحين الكتاب يغلقوا الكتاب في سورة الأنبياء في سورة المائدة الصف ده سورة المائدة يلا يا بنتي وأن نزلنا عليك إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما ممتازة ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات يبقى هنا ولكن نرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون شايفين أثر امتحاننا يوم الخميس يا بنات شايفين اللي بيدخلوا في امتحانات بيبقوا مثبتين فعلا يعني في فرق ربنا يبارك نعم ايه طيب انا عايزه دلوقتي في انا عايزه تجيبيلي لا انت بقى يا انت بقى يا هتجيبيلي حبيبتي في احنا قلنا دلوقتي الانعام المائده وعايزه اجيب اللي في الانعام ام عمر يلا قلنا في الانعام اخر ايه وهو الذي جعلكم خلائف الارض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن الله سريع إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم طيب يبقى هنا بالنسبة للأنعام طيب يا بناتي في موجودة في موجودة في سورة البقرة الموضع السادس هنقول في سورة البقرة مين يبالي في سورة البقرة البنات دول والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا فلا جناح عليكم فيما فعلنا. هي دي بقى ممتازة ممتازة، ربنا يبارك فيك. يا بالمعروف هنا بالمعروف لا بالمعروف. أيوه. بما تعملون قبيل. الوصية هي اللي معها من معروف، هي دي فيما فعلنا في أنفسنا من معروف. الوصية من معروف، الوصية من معروف اللي قبلها يتربصنا بالمعروف. طيب في سورة اختار اختارهم في سورة سماح، في سورة الواقعة سماح، في سورة الواقعة نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين. بمسبوقين لا بمسبوقين، نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن مسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم في، ويبقى وننشئكم في ما لا تعلم. من بعدها إيه؟ لقد علمتم النشأة فلولا أفرأيتم إيه؟ أفرأيتم ما تحرثون أأنتم ها؟ بل نحن أفرأيتم الماء أنتم أنزلتموه من الحزن أم نحن لو نشاء لجعلناه أجل فلولا تشكرون. أفرأيتم النار التي تورون أنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون. نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بالخير. خلاص شايفين بقى همت بقيت مجتهدة ازاي في الحمد لله. طيب يا بناتي الموضع السابع هذا هتولي الموضع بقى، لا الموضع اللي هو في سورة ها سنة اختار. صبرين تقولتي صبرين انا عايزة دلوقتي، انا عايزة اللي في سورة الزمر لسه ما جبتش دلوقتي، انا عايزة اللي موجودة في سورة الزمر يا صبرين. الزمر انتوا يا بناتي حبايبي اللي قدامي وكأن على رسيم الطيب كل العدد ده يا ولاد وكأن على الوصول. يلا إيمان بس ما مين غشش مين؟ حد غش؟ شفت أنا شفت المنظر يعني بطرت عيني كده. لا ها خلني الصف ده يلا حبيبتي حد يقول مين؟ ها زمر ها أيوة لا أنت فتحة أنت معاكي أيوة أنت كنت فتحة أيوة أنت فتحة طبعا تعملي. يلا يا بنتي ايوه يا قولي يا امال ها قولي اللهم قولي الله بتقولي ايه اللهم فاطر السماوات والارض عالم الغيب والشهاده انت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. ولو أن الذين ظلموا ما في الآية ومثله بدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون وبدا لهم وحاق بهم ما كان. بس الإنسان ضر ما فيهاش الضر. الضر فين يا بنات؟ الضر فين؟ يونس أيوة ضر. قال إنما أوتيته على علم بل هي فتنة ولكن أكثرهم قد قالها الذين من فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون فأصابهم سيئات ما كسبوا والذين سيئوا وما هم أو أن الله يعني من يشاء إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. قل يا عبادي الذين إن الله يغفر. القرآن عايز كده يا بنات. هاتي من قول هاتي هناخد بقى حد تانية. والذين اتخذوا من دوني أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا في البداية خالص إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يوم القيامة. إن بين لا يهدي من هو كذب كفار بعدها لو أراد الله أن يتخذ ولدا واصطفى منا يخلق ما شاء سبحانه هو الله القهار. بعد كده ايه بنات؟ ويكبر النار عليه. طيب يا بنات الآية العاشرة الموضع العاشر في سورتها. لا أنا أختار بقى إمام. لا يلا يا إمام هقول لكم في سورة الروم. يلا يا إمام هيا هتقولي أنت لسه ما صليتيش الروم. البنات اللي ختموا ممكن تقولي البنات. يلا يا إمام معك كتاب يا إمام؟ معك كتاب؟ لا لا لا يعني فتحتي؟ لا شفتي؟ شفتي يا إمام؟ لا لا شفتي يا إمام بجد؟ طب يلا هاتي هالي. ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ضرب الله لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت هل لكم مما مثلا من أنفسكم أنت آه طبعا بتجتهدي جدا القرآن عايز يتخذ على طول محدش فيه. هل لكم ها فيما فأنتم تم فيه سواء تخافوا كخيفتكم أنفسكم في الحته دي في المكان ده في الصفحه دي معرفش عندكم الصفحه دي يعقلون كم مره كم مره هنا يعقلون اتكررت هنا يا بنات مرتين. طيب طيب موصول باتفاق موصول باتفاق هنا بيقول لك ايه فيما في يعني الموضع في سوره المائده موضع في سورة بقية المواضع يعني الموصول باتفاق يعني بقية المواضع غير الأحد عشر السابقة هنقول برضو هاتولي المواضع غير المواضع السابقة ها هاتولي في سورة يونس في سورة يونس هاتولي في سورة يونس يونس في سورة يونس طب قولي يا أمال واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما في سورة في الأول في البداية انت عندكم فين؟ طيب طب معلش بطبعتكم غير طبعتي طبعا. طيب في سورة البقرة في سورة البقرة ها ها في سورة البقرة الآية 234 وقالت اليهود ليست النصارى سبيلا وقالت اليهود ليست النصارى سبيلا الله يحكم بينهم يوم القيامة فيما النصارى ليست في اليهود يوم كذلك قلنا خلاص يا هبه انت لسه طيب ماشي. طيب يا بنات هو دلوقتي هنجيب موضع تاني بقول لك بقيه المواضع موصول باتفاق بقيه المواضع غير الاحد عشر السابقه هتولي برضو موضع موصول باتفاق يلا سوره ايه طب ماشي ما كان فيها عندها ما لخي بالك ما كان لنبي أن يتخذ أسرى لا يتخذ أي أن يكون له أسرى لا ما كان بأن يكون له أسرى حتى يسخن في الأرض ويدون عرضه ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يسخن في الأرض تريدون عرض عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم خلي بالك خلاص خلاص في في خلي بالكم ان المواضع اللي فاتت دي خلاص مش هكمل، لكن احنا بنتكلم عن مواضع تانية موصوله باتفاق. يلا يلا يا بنتي. الذين توفاهم الملائكه ظالمي انفسهم قالوا فيما كنت. لا فيما كنت، فيما كنت، فيما كنت. لا لا لا قالوا فيما كنت. لا دي ما فيهاش ما ابدا، فيما كنت مش فيما. طب ها قوليها. انما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه، وان ربك ليحكم بينهم يوم القيامه فيما. هي الثانيه فيما، الثانيه مش فيما. يختلفون. ها بعدها ايه؟ ادعوا ادعوا ادعوا اتفضلي. ولا جناح ولا لا ولا افتحي بنت عندك مال ولا مش ولا ولا ولا جناح عليكم فيما فيما عرضتم به من خطبة أو أكننتم في أنفسكم. طيب أيوة يا معمر. ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم، وليس عليكم جناح ما أخطأتم ولكن أخطأتم هنا بيه ولكن ما تعمد، ولكن ما تعمدت تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجهم أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا، كان ذلك في الكتاب مسطورا. بارك الله. طب هنجيبها. ولقد بس ما تخبطيش بشدة، راح اهدي اهدي اهدي واقرأي كده. يلا حبيبتي قوليها، قوليها تاني، قوليها تاني، قوليها قوليها تاني من الاول. ولقد آتينا موسى، هجيبها في سورة ايه؟ السجدة. يلا في دي موضع، ده متشابه، هات المكان ده موضع متشابه. وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يؤمنون. إن ربك يقضي لا لا لا إن ربك يوم معلش هم قيامة فيما كانوا فيه يختلفون. أولم يهدي، أنا بغششك أهو، أنا قاعدة أغششك. طيب أولم يهدي لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون. أولم يروا أن نسوق الماء إلى الأرض الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون ويقولون أيوة دي شن في محطة إن كنتم صادقين قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمان ولا هم ينظرون فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون. وابتغي فيما آتاك عشان فيه في قواعد في آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. طيب قال طب ماشي في الجاسية وآتيناهم بينات من الحق فالجاسية بنات فما اختلفوا حتى جاءوا إلا هنا في الجاسية إلا معلش ادوها فرصة يا بنات إلا هنا بعد ما جاءهم العلم بغيا في السورة دي كل بينهم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون عنك من الله وإن إيه بعدها الايه تعبتي معلش أحسنتي بعدها بتقول إيه يا منى يلا حبيبتي إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين لهم بعضهم أولياء إن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين هذا بصائر للناس وإهدى ورحمة لقوم يوقنون أم حسب أيه سواء سواء أيه ساء أيه وخلق الله ولتجزى كل نفس بما كسبت أفرأيت من اتخذ إله هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون وقالوا ما هي نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الله بعد إيه وإذا تطلع عليهم آياتنا بين ها ما كان حجتهم إلا أن قالوا بأبائنا إن كنتم صغارا يعني حد صغار كده أبدا دوني دوني كده يا بنتي إيه ده ما يرضى عليك خبر خبر إيه هاتي الآية الأخيرة كده إذا تطلع عليهم آياتنا ما كان وإذا وإذا تطلع عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم حجة خلوا البنت ما كان حجتهم إلا أن قالوا ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين الصادقين قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولله ملك السماوات والأرض ويوم تقوم الساعة يومئذ الوقت كده خلص يا بنات على فكرة يعني سبحان الله القرآن وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار لحوله ترجف عنا واجعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه ويحرم التشابيه واتلو حق تلاوته واجعلنا الآن القرآن وخاصته الذي من أهلك وخاصة الأرحم الراحمين جزاك الله خيرا كثيرا إن شاء الله حبيبتي نلتقي في الأسبوع القادم.